فاليونسية يتألهون شيخهم ويجعلونه مظهر للحق. لما يقول مظهر الحق معناه يقولون بإيش؟ بوحدة الوجود، أي نعم مظهر. ويستهينون بالعبادات ويظهرون الفرعنة. الله صوف يظهر الفرعنة، يعني هو مدعوس على كيف؟ كثير كيف؟ يكسر يعني يكسر من ذلك من الدنيا. اللي هو في مصر يعني يظهرون بالفرعنة. اللي هو من؟ الصوفية. ايه لا هو العبارة احنا دائما نرددها مع الفضلة هنا. شيخ الإسلام يقول قال بعض العارفين كذا، ما من نفس الا وفيها ايش؟ ما من نفس الا وفيها حظ من فرعون. هذه يعني تطمين لكم يا المصري، الفراعنة كثيرين يعني مو ما في وكيل حصري. يقول ما من نفس الا وفيها حظ من فرعون، لكن فرعون قوي فاظهر وغيره ايش؟ عجز فاضمر. فالفرعنة موجودة يعني فماشي معناه. قال الشيخ يظهرون الفرعنة والصولة والسفاهة. كيف؟ أساسنا كان في كلمة حين صار في مصر من قال يعني قائد الجيش يعني ايه؟ شيت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الله. أعوذ بالله أعوذ بالله الصلاة عليه. وما رد ولا كيف؟ ما يعني ما رد يعني ما انكر يعني. انت تبي السيسي ينكر يعني؟ اي حد يخرج يقول هذا حرام يعني. اعوذ بالله. حتى المشايخ الذين يعيدون صلى الله عليه. اعوذ بالله. هذا شرك يعني صراحه صراحه. هو من قال هذا المنسوق قبل؟ قال البيت هذا اصلا ابن هاني في بعض العبيديين. نسال الله العافيه. طيب تجاوز هذا. قال الشيخ وحضر عندي بعض شيوخي معترف بالردة اللي هو اليونسية، هذا في الجامع سيرة ابن تيمية صفحة 64. هو يبدو ابن الشيخ الحزامي فيما ذكره، وكان صوفيا ثم ايش يعني هو كان اسمه فلان الواسطي، وترك التصوف تلمذ على الشيخ. فهو لم ينتقد الصوفية وانتقد الأحمدية أيضا الرفاعية. فهم يقول كان أبوه أصلا إيش؟ كان شيخ الأحمدية، فكان عنده دراية بهم رحمه الله. قال حضر عندي بعض شيوخ معترف بالردة عن الإسلام وأعددني فصول كثيرة. فقلت لما ذكر احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول، طبعا يقول لما ذكر احتجاج بما جاء طبعا على حد إيش؟ على حد ظنهم، ومقصود بأمر الرسول هنا إيش؟ اللي هو القدر، صح لا؟ يعني احتجاج بما جاء من الرسول مراد ايش؟ اللي هو القدر. قال الشيخ هب ان المسلمين كأهل بغداد قد عصوا، وكان بغداد اي نعم. فهنا الان لو قلنا ان اهل بغداد عصوا وعندهم بغايا، فاين يقع عصيان اهل بغداد من ايش؟ من هؤلاء الكفار. اي نعم. فان هؤلاء كنا يزن اختيارا فاخذ اولئك مشركين، اي نعم. يعني هؤلاء بضعة عشر بغايا، وهؤلاء ياخذون ايش؟ عشرات الالوف بغير اختيارهم. وهؤلاء مسلم عصاة اولئك ايش؟ كفار مرتدون. اي نعم. قال فهل يأمر سلم بهذا ويرضى بهذا؟ فتبين له وقال لا والله، واخبرني عن ردة من ارتد من الشيوخ عن الاسلام لما كانت الشياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم ان لم يرتدوا. نسأل الله العافية. فقلت كان هذا لضعف ايمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة الرسول، وإلا فالشياطين لا سلطان على قلوب موحدين. وهذا أمثال ما كانوا يعتقدون أنهم شياطين، بل أنهم رجال من رجال الغيب، بل أنهم رجال من رجال الغيب الإنس، ووكلهم الله بتصريف الأمور. طيب إذن القوم هؤلاء أصلا كانوا إيش؟ هؤلاء الذين سلطت عليهم الشياطين وزينت لهم الردة، هم كانوا ماذا من قبل؟ هل كانوا فعلا موحدين؟ قال لك يعني هم يعتقدون ان هؤلاء اللي يسمون رجال الغيب انهم الانس، وكلهم الله جعلوا لهؤلاء رجال الغيب يعلمهم ماذا؟ ايش؟ تدبير. يقول الله تعالى ايش؟ وكلهم ايش؟ بالتدبير. هذا المعتقد الردة، كونك تعتقد ان فلان